نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع السيد الأمير أحمد محمد، مصري مقيم بالعراق، حين بعث الرسالة يقول في رسالته: هل صحيح أن زواج الشاب من مطلقة يبيع نصيبه في الجنة كما يشاع عندنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذا القول لا أصل له، بل هو قول باطل. يجوز للشاب يتزوج البكر ويتزوج المطلقة، ولا شيء في ذلك ولا حرج في ذلك. وهذا قول الذي بلغكم هذا قول باطل لا أساس له من الصحة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: إنني سالك طريق من شيخ خلوتي، وإنني على علم يقين أنه رجل طيب وتقي جدا جدا، ودائما كل إنسان سلك معه طريق سار صالحا وتاب كما كان فيه من يحمل المنكر. وهذا السؤال بناء على أنكم ذكرتم أن جميع الطرق الصوفية من البدع، أفيدوني أفادكم الله عن وضع الذي أنا فيه، هل استمر أم أتخلى عنه؟ جزاكم الله خيرا. نعم، جميع الطرق الصوفية من البدع، ولكن يقع فيها أشياء توافق الحق، فمن وافق الحق وجب أخذه لأنه وافق الحق، لا لأنه من طريق خلوتي أو القادري أو الشاذلي أو فلانه، لا، ما وقع في طرقهم من الخير يقبل لأنه وافق الشرع، وما خالفه يترك. وإذا أردت أن نبين لك ما هو خير والشر فاذكر لنا الطريقة التي أنت عليها، اشرحها لنا في سؤال آخر ونوضح لك ما هو الخير وما هو الشر إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. مستمع من جدة رمز إلى اسمه بالحروف عين سين باء، يقول في أحد أسئلته: اشتريت قطعة أرض وحوضتها بقصد الاستعمال أو الإيجار، وحال عليها الحول دون أن أستعملها أو أؤجرها، هل تجب الزكاة والحال ما ذكر؟ لا زكاة فيها، ما دمت أردت هذا الاستعمال أو التأجير فإنه لا يفعل فيها شيء، لا زكاة فيها، لكن لو أجرتها تزكي الأجرة بعدما يتم عليها الحول، أما ما دمت ما أجرتها فلا شيء فيها. إنما الزكاة لو أعددتها للبيع، لو قصدت إعدادها للبيع وأنك تريد بيعها هذا تزكيها إذا حال عليها الحول، تزكي قيمتها عند أهل المعرفة إذا حال عليها الحول. أما الأرض المعدة للاستعمال أو السكن أو ليزرعها أو للأجار هذه ما فيها زكاة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: أقوم لصلاة الفجر وأغتسل من الجنابة إذا كانت، فهل يجزئ الغسل عن الوضوء والذهاب للصلاة؟ المشروع لك أن تتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل، تستنجي ثم تتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو نويت بالغسل هذا وهذا الحدثين، نويت الحدث الأصغر والأكبر وأنه يقوم مقام الوضوء أجزاء على الراجح، ولكن أفضل لك أن توضأ أولا وضوء الصلاة، تستنجي ثم توضأ وضوء الصلاة ثم تكمل الغسل. هذا هو اللي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. مستمع من الجمهورية العراقية هو ألف نون جيم البياتي بعث برسالة، عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما هي صفة صلاة الضحى وكم عدد ركعاتها وما وقتها، وما هي أيضا صفة صلاة تحية المسجد؟ صلاة الضحى ركعتان هذا أقلها، وإن صلى أربعا أو أكثر فلا بأس، ليس لها حد محدود. وأكثر ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، هذا هو الأفضل. إذا صلى 2 أو صلى 4 تسليمتين أو صلى 6 3 تسليمات أو صلى 8 4 تسليمات أو صلى 10 5 تسليمات لا بأس، كله طيب وليس لها حد محدود. قال بعض أهل العلم إن أكثرها 8 ولكن ليس عليه دليل، فيصلي الإنسان ما يسر الله له 2 أو 4 وأكثر، يسلم بكل 2 هذا هو الأفضل، يخشع فيها ويطمئن، ويبدأ وقتها من ارتفاع الشمس بين الربح إلى وقوفها قبل الزوال بينه ربع ساعة أو 3 ساعة تقريبا، هذا وقت الضحى. والأفضل إذا اشتد الضحى قبل الظهر ساعة 2 هذا هو الأفضل، وهي صلاة الأوابين حين تربط الفصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلها قبل الظهر ساعة أو 2 هذا أفضل، وإن صلها بعد ارتفاع الشمس كفى ذلك، وليس لها عدد محصور، يصلي ما يسر الله له 8 أو أكثر أو أقل. أما تحية المسجد فهي ركعتان فقط، إذا يعني دخل المسجد في أي وقت يصلي ركعتين، حتى ولو كان الإمام يخطب يوم الجمعة لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحتى في وقت النهي هذا هو الصواب. إذا دخل بعد العصر يريد جلوس المسجد لصلاة المغرب أو للدرس صلى ركعتين، أو بعد الفجر جاء للدرس أو نجلس في المسجد إلى طلوع الشمس صلى ركعتين، هذا هو الصواب. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا عن تحية المسجد سماحة الشيخ، تقدم الجواب جزاكم الله خيرا. إذا هذا سؤاله عن مقدار الدية التي تعطى لأهل المقتول خطأ. الدية في الخطأ وفي العمد وشبه العمد كلها 100 من الإبل حق المسلم، 100 من الإبل تختلف أنواعها، والقضاة يعرفون أنواعها، والذي يبتلى بشيء من ذلك يرجع المحكمة وتعطيه الطريق المتبع، لكنها مقدرة الآن 100,000 ريال في حق الرجل، وفي حق المرأة 50,000 ريال المسلمة والمسلم خطأ أو عمدا، لكن العمد فيه قصاص، وإن اصطلحوا على شيء ولو أكثر من 100 من الإبل ولو على 1,000,000 لا حرج في العمد. أما الخطأ وشبه العمد ففيه 100 من الإبل فقط، أو قيمتها إذا تعرضوا على قيمتها، وقيمتها الآن مقدرة عند المحاكم الشرعية 100,000 ريال هذا الوقت، والرجل والمرأة لها 50,000 ريال، وليتغير الحال في المستقبل عند تغير أحوال الإبل. والذي يحصل له شيء من هذا في إمكان المراجعة المحكمة الشرعية. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت من المستمع يقول: أنا مواطن مسلم أقطن بقرية نائية في الجمهورية التونسية، توجد بها مقبرة مهجورة استعملها أجدادنا سابقا وهي الآن غير مستعمرة لوجود مقبرة أخرى بنفس القرية، وقد اجتمع أهل البر والإحسان وتبرعوا بمشروع بناء مسجد، لكنهم لم يجدوا له مكان إلا تلك المقبرة، لكن هناك من اعترض وقال لا يجوز بناء المسجد في المقبرة، أرجو أن توجهونا حينئذ كيف نتصرف جزاكم الله خيرا، وهل لنا أن نبني المسجد مكان تلك المقبرة القديمة؟ ليس لكم ذلك، المقبرة تبقى على حالها محترمة، لا يدفن فيها أحد ولا تمتهن بالوطي والمشي عليها ولا بإلقاء القمامة عليها، وإذا سيسر تصويرها بشبك أو بناء يحميها عن الامتهان كان هذا أولى. أما المسجد فلا يبنى فيها، يبنى في غيرها ولو بالشراء، ولو بشراء أرض يشتريها أهل الحي ويبنى عليها المسجد، أما البناء في المقبرة فلا يجوز. نعم جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل عن تلاوة القرآن مسجلة قبل أوقات الصلاة بربع ساعة مثلا، هل تجوز في مكبر الصوت في المسجد؟ لا، المسجد لا يفعل، كل يقرأ على حسب حاله المسجد، ولكن إذا فعله في بيوتهم أو في السفر أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أو اجتمعوا في المسجد بعض الأحيان أو سمعوا القرآن مسجل لا بأس. أما يشغل الناس وقت انتظارهم الصلاة لا، يدعون الناس في الصلاة ليقرأ أو ليصلي الحمد لله. هو يشغل المكبر بقراءة القرآن تركه أولى، لا أعلم لهذا أصلا، وفيه أيضا مشغلة للناس، هذا قد يحب أن يقرأ، هذا يصلي تحية المسجد أو يصلي الراتبة. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع عين عين من جمهورية مصر العربية ويعمل حين بعث الرسالة في المملكة يقول: لو قال الشخص لزوجته عندما يغضب منها اذهبي إلى أهلك، أو عندما نرجع إلى بلادنا كل واحد في طريقه، أو أنت على أهلك وأنا على أهلي، فهل هذا يعتبر طلاق؟ وإذا تكرر أكثر من مرة، مثلا لو كان 3 مرات، فهل تعتبر زوجته طالق وبائن؟ مع العلم لو أنه يريد الطلاق لكان قال علي الطلاق أو أنت طالق، وكذلك لو كان يجهل تلك الألفاظ التي هي اذهبي لأهلك أو لا أريدك أو ما شابه ذلك. ما دام لم يقصد الطلاق لا في أهله، لا بد أن يكون له نية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان حين قال هذا الكلام اذهبي إلى أهلك أو كل يروح بطريقه أو ما أشبه ذلك، ما أراد الطلاق لا يقع طلاق، الأعمال بالنيات. أما إذا كان أراد الطلاق فإنه يقع به طلقة، يقول بقول اذهبي إلى أهلك أو كل واحد منا في طريق إذا وصلنا البلد قصد الطلقة، طلاق المطلقة واحدة، أو أنت منك في ذمتي أو لا حق لي عليك أو ما أشبه ذلك قصده الطلاق، يكون طلقة واحدة. أما إذا كان ما أراد الطلاق إنما أراد شيئا آخر فهو على نيته، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن قال أرى أني أريد طلاقك أو إذا جئت لها طلقتك، هذا ليس طلاق، هذا وعد أو وعيد. فإذا جاء البلد هو بخيار، فكفي أن يطلق طلق. نعم، جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: أرجو أن تتفضلوا بشرح الحديث التالي. يقول صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. الحديث المذكور ضعيف عند أهل العلم، ليس بصحيح، ولكن معناه صحيح. معناه أن القروض التي تجر نفعا ممنوعة بالإجماع، فإذا أقرضه 1000 ريال على أنه يعطي السيارة يستمتع بها شهر أو شهرين، أو على أنه يسكن في بيته، أو على أنه يعطيها أرض يزرعها حتى يرد عليه الدراهم، هذا لا يجوز عند جميع أهل العلم. أو قال: أقرضك 1000 ريال على أن ترد علي 1100 أو 1050، هذا لا يجوز، لأن القرض إنفاق وإحسان، فلا يجوز فيه الزيادة ولا شرط الزيادة. لكن لو رد إليه زيادة من دون شرط لما قضى، أعطاه بعض الشيء عند القضاء من دون شرط، لا بأس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فإذا استقرض منه 100,000 يوم ردها عليه أعطاه 100,000 زيادة لا حرج، من دون شرط ومن دون مواطعة، أو اقترض منه سن صغير فأعطاه سنا كبيرا، اقترض منه جدع فأعطاه ثني، لا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الزيادة من دون شرط من باب المعروف لا حرج فيها، إن خيار الناس أحسنهم قضاء عند الرد. أما ما دام قرضه في يده وهو عنده فإنه لا يعطي زيادة، ولا يجوز صاحب القرض يأخذ زيادة، لا مشروطة ولا عند التواطؤ ولا ما دام القرض عنده، إلا يحسبها من القرض، إلا إذا كان بينه عادة وبينه هدايا بينهم تمشي على هذا العادية. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا يطلب شرح هذا الأثر: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا حديث صحيح شرحه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذه كلمة تقولها العرب وكان العرب عندهم تعصب ينصرون أصحابهم وإن ظلموا، وصار عندهم هذا انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول كيف أنصره ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه. نصر المظلوم واضح، لكن نصر الظالم معناه منعه من الظلم وحجزه عن الظلم، هذا نصره. فإذا أراد أن يضرب أحد تقول لا قف تمسكه، إذا أراد يأخذ مال أحد تمسكه، هذا نصره. إذا كان لك استطاعة تمنعه من ذلك، هذا نصر الظالم. تعين على نفسه وعلى شيطانه، تنصره على شيطانه وعلى هواه الباطل. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع رزيق بن مصلح الحليفي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يسأل في أحدها عن قراءة آية الكرسي والمعوذات وسورة الإخلاص عند النوم وبعد الصلوات، بأي ذلك يبدأ جزاكم الله خيرا؟ بعد الصلاة يبدأ بآية الكرسي ثم يقرأ قل هو الله أحد ومعوذتين، هذا ظاهر النصوص. وكذلك في النوم يقرأ آية الكرسي ثم يقرأ الآية السور، وإن بدأ بهذا قبل هذا لا يضر، الحمد لله الأمر واسع. سواء قرأ السور ثم آية الكرسي أو بدأ بآية الكرسي الأمر واسع، وهكذا بعد الصلاة الأمر واسع. وإن بدأ بآية الكرسي لأنها في أول القرآن ثم قرأ السورة الثالثة لأنها في آخر القرآن كان هذا حسنا من باب الترتيب. جزاكم الله خيرا. هل من يعطي الأولاد مبلغا من المال من أجل أن يواظبوا على الصلوات والتهليل والتكبير لله سبحانه، هل هذا العمل جيد ومشروع؟ لا حرج في ذلك إذا كان ليس حيلة لتفضيل بعضهم على بعض، إنما هو لأجل تشجيعهم على الخير، فهذا في الغالب يكون يسير ويعفى عنه، هذا من باب التشجيع على الخير والمعاونة عليه. أما إذا كان عطاء لها أهمية يفضل بعضها على بعض لا، أما إذا كان أشياء طفيفة للتشجيع فلا بأس إن شاء الله. إن شاء الله جزاكم الله خيرا. الماشية التي يقوم صاحبها بعلفها هل عليها زكاة أو لا؟ إذا كانت لا ترعى غالب الحول لا يشاء فيها زكاة، هذا الشرط. إذا كانت لا ترعى غالب الحول أكثر الحول بل تعلف فلا زكاة فيها، لأن الرسول شرط أن تكون سائمة عليه الصلاة والسلام وهي الراعية، إلا إذا كانت معدة للبيع للتجارة فيزكيها ولو كان يعلفها، يزكيها كل سنة حسب قيمتها إذا كان للتجارة. أما إذا كان للدر والنسل والإدفاع بها في لبنها وصوفها ليس للبيع فلا زكاة فيها إذا كانت على العلف، يعني غالب الدهر على العلف. من أعطى زكاته إلى أخيه أو أبناء أخيه وهم في حاجة وعليهم دين وهما لا يشاركون المزكي، هل يجوز أم لا؟ نعم، إذا أعطى أخاه أو أولاد أخيه وهم فقراء لا بأس، إذا كانوا مستقلين ليسوا شركاء له. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة وصلت إلى البرنامج من المستمع مفتاح ألف واو من ليبيا، ضمن الرسالة صورة لتلك الوصية التي يقول صاحبها إنه الشيخ أحمد، ويبدو أيضا أن هذه الوصية المزعومة الشيخ عبد العزيز وصلت إلى ليبيا، فهل من كلمة لأولئكم جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذه وصية تذاع لمدة طويلة من عشرات السنين، فكتبنا فيها مدة طويلة حين كنت في الجامعة وبعد ذلك أنها منكرة وأنها باطلة ما أساس لها، هي مكذوبة على الشيخ أحمد وهي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أساس لها بل هي باطلة، ويقول فيها يكتبها وزعها ومن لم يوزعها ولم يكتبها يجزي عليك كذا ويحصل لك كذا ومن وزعها يحصل لك، كل هذا باطل، كل هذا لا أساس له. فالواجب على من وجدها أن يحرقها ويتلف وتلفها، وكتبنا فيها رسالة توزع من قديم في بيان إنكارها وبطلانها. إذن هذه الرسالة باطلة وكل ما فيها باطل. نعم. جزاكم الله خيرا. تنصحون الناس إلا ما وافق الشرع. إلا ما وافق الشرع. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث إلى البرنامج يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال عن الصلاة بدون إقامة، هل تصح أو لا؟ نعم تصح الحمد لله، ولكن هي أحسن إذا ترك الإقامة، الإقامة فرض كفاية، فإذا تركها يأثم، ولكن الصلاة صحيحة وهكذا الأذان فرض كفاية، فلو صلوا بلا أذان والإقامة صحت صلاتهم، ولكن يأثمون لأن الرسول أمر بالأذان والإقامة عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع خليل إبراهيم عبد الرحمن الربيع من الأحساء العيون بعث يسأل عن الهدية التي تعطى للطبيب بعد قيامه بالعلاج، هل هي مشروعة أو جائزة أو محرمة؟ إذا كان بعد العلاج بعد النهاية لا نعلم فيها شيئا، وتركها أولى، تركها أولى إذا كان يعمل الحكومة عمل الحكومة، لئلا يجره ذلك إلى تخصيص بالاجتهاد دون بقية الناس. أما إذا كان طبيب نفسه هذا بالأجرة التي تعقدناه عليها أو بما يشاء من الأجرة يعطيه إذا كان ما شرط له شيء. أما إذا كان في مستشفى الحكومة مستشفى الحكومة فلا يعطى شيء، لا يعطى. لكن لو أعطاه قبل بعد الخلاص وبعد النهاية ومن دون وعد ومن دون شيء لعله حرج، لكن تركه أحوط حتى ولو بعد ذلك، لأن قد يتفق معه على ذلك من الداخل، قد يخصه مزيد عناية ويهمل مرضى الآخرين، فالذي أرى أنه يعطي شيء ولو بعد الفراغ، وقد تتوق نفسه أيضا سدا للباب وسدا للحيل، لا ينبغي يعطي شيء، بل يدعو له، يدعو له بالتوفيق والإعانة، يقول جزاك الله خيرا، يسأل الله له الإعانة والتوفيق، هذا كلام طيب. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم باء من الجمهورية التونسية بعث يسأل ويقول: هل يجوز صيام شهر رمضان عند رؤية الهلال في دولة إسلامية أخرى قبل الرؤية في دولتنا؟ تصوم مع دولتك، إذا كانت دولة تصوم تصوم مع دولتك، أما إذا كانت دولة لا تصوم تصوم إذا ثبت الهلال عند أي دولة من الدول الإسلامية بالرؤية، ثبت بالرؤية على أنه في الرؤية تصوم معهم. أما إذا كان دولة تصوم صم معها وأفطر معها والحمد لله، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، لأن الاختلاف قد يفضي إلى شر بينك وبين جماعتك. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات من المملكة الأردنية الهاشمية بعثت برسالة مطولة ملخص ما فيها حكم سقي الأشجار المثمرة بمياه المجاري، هل هو جائز أو لا؟ إذا كانت المياه نقية وزال عنها أثر النجاسة لا ريح فيها ولا طعام ولا لون لا بأس، أما ما دامت خبيثة فلا يسقى منها الشجر ولا الزرع. أما إذا كانت قد نظفت وزال عنها الريح ريح النجاسة ولونها وطعمها فلا حرج في ذلك، تشرب وتسقى بها الزرع والنخيل أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع فيصل الوهيبي يقول: أرجو أن تشرحوا لي قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. معناها أن ما أصابك من حسنة فمن الله الذي تفضل بها عليك وهداك لها وأعانك عليها، وهو المتفضل سبحانه وهو الجواد الكريم وقد سبق بها القدر، ومع هذا تفضل عليك فأعانك عليها وهداك لها حتى فعلتها من صلاة وغيرها. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، من معصية أو غيرها فمن أسباب نفسك، من معاصيك أو تساهلك وعدم قيامك الواجب، وقد سبق في علم الله أنها تقع، لكن أنت بأفعالك السبب في وقوعها، من معاصيك أو تفريطك وعدم أخذك بالأسباب الشرعية. فإذا أخذ مالك، سرق مالك لأنك ما قفلت الباب أو ما فعلت ما ينبغي من حراسته فأنت السبب، وكذلك إذا وقعت في المعصية فأنت السبب، لأنك أنت التي فعلتها وأنت التي تسهلت فيها وأنت التي سعيت إليها، وإن كانت بقدر سابق لكن من أسبابك، أنت لك أسباب، لك فعل، لك قدرة، لك عقل، ومن نفسك وإن كانت بقدر الله. ولهذا بعدها قل: كل من عند الله، يعني بقدر الله، لكن الطاعة من فضله والمعصية من أسباب تفريطك وأسبابك الأخرى التي تساهلت بها حتى وقعت المعصية أو وقع المرض أو وقعت السرقة أو وقع الهدم أو الانقلاب أو ما أشبه ذلك. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة ووقع في نهاية رسالته بالحروف عين غين عين من الجمهورية العراقية،